ما لها بقى؟ عقوبات عاجلة، ونار دنيوية، وجهنم حاضرة. والله سبحان الله، أنا استيقظت فسبحان الله ببص في الموبايل ساعة كام وبتاع، فلقيت واحد بعت رسالة. فبيني وبين نفسي رسالة، سبحان الله، أنت عارف واحد صاحي من النوم، يعني حسيت كده إن في واحد كان نايم وبعدين جه نام مجروش نوم، أو جه نام كده وبعدين شاف حلم معجبوش. الحلم ده نهايته إيه؟ بقول لك إيه، ما تتقرب إلى الله إنك تشتم حد. تحس كده إن أنت يا ابني ليه كده؟ أنت ليه كده؟ يعني أنت في إيه؟ وسبحان الله مش بينك وبينه أي حاجة. وعشان كده اللي زي ده هو تقريبا نزل في مثله قوله تعالى: قالوا سلامة، ريح بالك، واضح جدا إن في نار في القلب، والنار دي ملهاش علاقة بشخصك، النار دي لها علاقة بالمرسل مع البشر. يعني هو هتلاقي كده مع والدته، هتلاقي كده مع جاره، هتلاقي كده في العمل، يعني هتلاقي كده النهاردة هو في الشغل بيتخانق، وهو بيركن العربية بيتخانق مع الراجل اللي بيقول له تركن أنا أفندم، وبيتخانق مع بتاع وصل النور، وهيتخانق مع بتاع وصل الكهرباء، وهو بيدعي هتلاقي كده بيقول إيه، وحتى في الدعاء هتلاقي في ألفاظه فيه نشفان. صعب ان الانسان ده انك تكمل حياتك كده. في بعض الناس سبحان الله كلما تنصحه تقول له انت عامل ايه في القرآن؟ ايه كويس، مهتم يعني بالحفظ وكده، انت تقصد ايه بالسؤال ده؟ يعني والله العظيم لا اقصد الا ان انا اسألك ومن باب التواصل بالحق، والله ما قصدت الا ان انا اطمن عليك، بقول لك عامل ايه في القرآن؟ لا اصل موضوع عامل ايه في القرآن، وكان في امبارح رسالة على النت، وفي درس الصبح اتكلمت يعني على الناس اللي مهمشة القرآن. يا حبيب قلبي انا والله طب انا اسف، اسف ده عشان انت اصلا مقتنع ان انا عندي حساسية من النصح، صح؟ يا عم انا والله انا مش مقتنع بكده، انا بس انا اسف انا تقريبا ان انا ايه لما سألت السؤال ده ما كانش في وقته. لا هو في وقته، بس انت بتتضايق عما حد ينصحك. طب اموت مثلا؟ عشان انا اللي في الاخر خلاص كنت سببت في موتك، والناس اللي انها في الاخر خلاص برضو تشوفني انا، انت بعمل لك ايه؟ طيب انت عاوز مني ايه؟ شفتوا الكلام اللي انا بقوله ده؟ انا عندي يقين انه معظمكم عارف ناس كده، واحيانا احنا بنقع في حاجه زي كده. ايه يا عم الارهاق ده؟ انت ليه عامل في نفسك كده؟ القصه دي بقى يا جماعه مش والله عشان هو لا يحسن الكلام، لا، الناس دي يا جماعه لو شحنه تفي هدوء، يعني اللسان بيغرف من جوه، اللسان بيغرف من جوه. في بعض الناس يعني في واحد ممكن يتصل بيك هو اللي متصل عشان يستفتيك، فتقول له والله انا شايف ان ده خطأ حبيب قلبي، وحاسس انك يعني ممكن تقع لانك انت بتدور على حاجة، وقاعد ما تدافع على حاجة ممكن تقربك من الغلط. لا على فكرة انا مش كده يعني وبتاع، طيب ما فيش مشكلة، لكن انا حبيب قلبي كان كل هدفي ان انا اذكرك، ربما انا اكون مخطئ. لا اصل حضرتك ما ينفعش كنت تقول كده يا حبيب قلبي، انا ما ينفعش انت بتستفتيني انا، يعني استفتاء ده يعني ما رأيك في كذا، فانا بقول لك رأيي اللي انت سألتني عليه كذا. فاحيانا بعض الناس تلاقيه، عشان كده الشباب اللي زي دول الحل الوحيد معاهم اقول له طيب ما فيش مشكلة، هو افضل حل لو حضرتك تستشير غيري وتستنصح بي تستنصح غيري. لا انا عاوز حضرتك انت اللي ترد علي يا عم الحاج، انت عاوز مني ايه؟ ما تسيب حضرتك بحالي. الشخصيات اللي زي ديت يعني امبارح كان في مشكله كده بين اسرتين، والله تقريبا ما تكلمت في المشكله دقيقه واحده، انا ما اتكلمتش في المشكله دي دقيقه واحده، انا اسمع بس. الاخت اتكلمت حوالي يمكن نص ساعه،

أنا جنتي وبستاني في صدري، ما يصنع أعدائي بي؟ يعملوا في أي؟ أنا البستان بتاعي في صدري، وحد يعرف ياخد صدري مني؟ أين رحت فهي معي لا تفارقني؟ في أخت بقى حط حياتها وسعادتها في زوجها، في ولادها، في باباها، في مامتها، في شهادتها، فدايما سعادتها براها مش جواها، عشان كده ايه بايظة معاها. السعادة فين؟ برايا. هتبانك طول عمرك من بهدلة، لازم السعادة تبقى جواكي، عشان كده انت حضرتك بتدي السعادة لغيرك، مش مستنية السعادة من غيرك. عشان كده في جحيم بشوفه في الاستشارات، سببه المركزي ان الاخت خدت السعادة كلها وحطتها في علبة قطيفة وادتها لاولادها وازواجها، دي السعادة يا جماعة، وانا هقعد بقى في المطبخ بعد اذنكم كل شوية وبدخلوا لي حاجة منها، ماشي؟ فالعيال خدوا الحاجة ومشيوا، قاعدة بقى قاعدة كل شوية ايه، يا سعادتي يا سعادتي يا سعادتي يا سعادتي، وترن على المشايخ اين سعادتي اين سعادتي، ما انت ضيعتيها. خلي سعادتك في صدرك، لما تخليها زوجك يموت، زوجك يعيش، زوجك يسيبك، زوجك يكمل، ولادك تعمل مش تعمل، كل دي بقى حاجات بقى ايه من الحاجات الطبيعية بقى هتفرق، بس الفرق اللي هو البسيط. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجملنا وإياكم بزينة الإيمان، ويحبب إلينا وإليكم الإحسان، ويجعلنا وإياكم متبعين للنبي العدنان، وأسأل الله أن يرزقنا جنة العرفان والرضوان، ويرزقنا وإياكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.